نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيح المرفوع: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. هذا الحديث فيه التحذير من الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة، حتى لو كان أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، وإنما ينصت للخطبة ولا يتكلم بشيء. يقول صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. وجه الشبه بين هذا الذي يتكلم وبين الحمار الذي يحمل الكتب واضح: يحمل أسفارا يحمل كتبا. الحمار يتعب في حمل الكتب ويناله المشقة، وخاصة إذا كانت كتب كثيرة، لأنه قال عنها أسفارا. وهل يستفيد من هذه الكتب التي يحملها على ظهره الحمار؟ لا يستفيد شيئا. فكذلك هذا الرجل الذي جاء إلى الجمعة وتكبد المشقة وجلس بانتظار الخطيب، فلما قام الإمام يخطب تكلم بكلام يسير أو كثير، فقد ألغى ثوابه كله، ألغى ثوابه وحرم من الثواب، وصار كالحمار والعياذ بالله الذي حرم من الاستفادة من حمله الذي على ظهره، كمثل الحمار يحمل أسفارا. وهذا تحذير وتنفير للعاقل أن يتشبه بالحمار. فحري بالمسلم إذا جاء إلى الجمعة وحضر الإمام للخطبة أن ينصت ولا ينشغل بشيء، لا بتعديل ثوبه ولا بمس لحيته ولا بتواساة الأرض والتراب. من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فكثير من الناس والعياذ بالله لا يبالون بهذا، تجده والإمام يخطب يتحدث مع هذا أو يتكلم أو يقوم أو يفعل شيئا، يفسد بذلك جمعته ويحرم من الأجر. فحري بالمسلم أن يتنبه لهذا، فإن الشيطان اللعين يحاول مع ابن آدم لإفساد عبادته بالحركة أو العمل أو الكلام أو انشغاله بالأفكار الأخرى خارج موضوع الخطبة ونحو ذلك، لأجل أن يحرم من الثواب. كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا تشبيه وتمثيل بليغ ومنفر، ويكرهه كل عاقل أن يشبه بالحمار. قال رحمه الله: وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا. الحديث الذي معنا قال بعض العلماء فيه مقال لكن معناه صحيح، ويفسره الحديث الذي في الصحيحين: إن قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. واللغو الكلام الباطل، الكلام السيء، الكلام الممقوت، الكلام الذي يذهب الأجر، فقد لغوت. وجاء في الحديث الآخر: ومن لغى فلا جمعة له. فحري بالعبد أن يتبطن لهذا وأن يحذر الكلام أو الانشغال عن الخطبة بشيء ما. أما كلام الخطيب مع بعض الداخلين فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كان يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل فجلس فقال: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له من أول مرة قم فصل ركعتين، قال: أصليت، لأنه احتمل أنه صلى والنبي صلى الله عليه وسلم لم يره، فاستفسر منه فقال: لا، يعني ما صليت. قال: قم فصل ركعتين. كذلك تكليم الخطيب لأمر مهم لا بأس بذلك وإن كان يخطب، لكن ما تتكلم مع غيره، لكن تكلم الخطيب لا بأس بذلك، كما جاء في حديث الاستسقاء أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الإمام وهو يخطب عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، هلك الحرب. وقال له: حاجتهم إلى السقيا فاستسق لنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى ربه إلى السماء واستسقى، فخرجوا من صلاة الجمعة يمشون في الماء والوحل. استجيب لهم مباشرة، لأن القلوب إذا صفت وأخلصت لله تعالى فهو كما قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ونقل عن كثير من السلف رحمة الله عليهم أنه يستسقي بعد الاستسقاء يخرجون يمشون في المطر في الماء، يستجيب الله لهم، يستجيب في خطبة الجمعة ويخرجون يمشون في المطر. فالله جل وعلا يجيب العباد ولا يرد دعوتهم، خاصة مع الإخلاص والإقبال على الله وطيب المأكل، البعد عن الحرام، البعد عن الحرام. فالوقوع في الحرام في المأكل والمشرب سبب لحرمان الإنسان من إجابة الدعاء. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد المبشرين بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يفتخر به يقول: هذا خالي، فمن يأتني بخاله. سعد رضي الله عنه، لأنهم بني زهرة وأم النبي صلى الله عليه وسلم بني زهرة، فيعتبر سعد من قبيلة أم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: خالي. قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فهو عليه الصلاة والسلام أعطاه كلمات نافعة له ولسائر الأمة إلى يوم القيامة. ما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم استجب دعاء سعد، وهو أهل لذلك، لكن عليه الصلاة والسلام يحب النفع العام. أن يكون الكلام نافعا للأمة قاطبة. فقال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء. أطب مطعمك، ما المراد بأطب مطعمك؟ يعني لا تأكل إلا شيء شهي مبين غالي الثمن؟ لا والله ليس بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما شبع من خبز الشعير 3 أيام متواليات، إذا شبع في وقت جاع في الوقت الآخر. خبز الشعير أرخص الحبوب، وإنما أطم مطعمك يعني يكون حلال، احذر الحرام، احذر الحرام، أطم مطعمك تجب تكون مستجاب الدعاء. الصحابة رضي الله عنهم يسمعون الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم فيطبقونه مباشرة، رجالا ونساء يسمعونه فيطبقونه. النساء إذا قال لهن أزواجهن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا طبقنا على طول في الحل. قل عائشة رضي الله عنها ما رأيت مثل نساء الأنصار. نزلت آية الحجاب فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين في صلاة العشاء، فخرج الرجال وأخبروا زوجاتهم فجئنا يشهدن صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد على طول. فسعد رضي الله عنه طبق هذا الكلام بحذافيره ما بخس منه شيء، فكان إذا دعا على أحد وقعت دعوته مباشرة، وقعت دعوته مباشرة، ما يدعو على أحد إلا ويقع. ويقول بعضهم وصلت بدعوة سعد، ظلم سعد رضي الله عنه واتهمه فدعا عليه فأصيب بدعوة سعد رضي الله عنه. أطم مطعمك تكن مستجاب الدعاء. فالمرء إذا طيب مطعمه استجيب دعاؤه. والاستجابة أيها الإخوة على 3 أنواع ليست نوعا واحدة. قد يعطي الله جل وعلا العبد ما طلب، إذا طلب مال طلب جاه طلب ولد طلب عافية قد يعطى، وقد لا يعطى هذا لكن يدخر الله له في الدار الآخرة ما هو خير له مما دعا به، وقد يدفع الله عنه من المكروه ما هو خير له مما دعا به. 3 أنواع: إما أن يعجل الله للعبد دعوته أو يدخل له في الدار الآخرة ما هو خير له مما دعا، أو يدفع عنه من المكروه ما هو خير له مما دعا به. قال الصحابة رضي الله عنهم إذا نكفر ما دام أنه لا تضيع الدعوة. قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، يعني كلما أكثرتم الدعاء أكثر الله الإجابة. فحري بالعبد أن يحذر موانع الإجابة حتى يكون مستجاب الدعوة. وقد حذر صلى الله عليه وسلم من أكل الحرام لأنه مانع كبير من موانع الإجابة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، معه كل هذه الأسباب من أسباب الإجابة: السفر المسافر مجاب الدعوة، الشعثة والغبرة سبب للإجابة، رب أسعد أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره، قول المسلم يا ربي يا ربي من أسباب الإجابة، رفع اليدين إلى السماء من أسباب الإجابة، لأن الله جل وعلا كما جاء في الحديث حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. هذه أسباب الإجابة الكثيرة، لكن لما كان المطعم حرام والمشرب حرام يهدي بالحرام قال فأنا يستجاب لذلك. فليحذر المسلم أسباب الموانع، موانع الإجابة، وأهمها أكل الحرام وقطيعة الرحم والدعاء بإثم يدعو على من لا يستحق أن يدعو عليه وهكذا. وصلاة الجمعة فيها فضل عظيم، والذي يأتي إلى الجمعة مبكرا في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه ضعيف، الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، والساعة الثالثة كأنما قرب كبش، والساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، والساعة الخامسة كأنما قرب بيضة. انظر الفرق بين البيضة والبدنة. ثم بعد ذلك ينتهي موضوع التقريب، إذا دخل الإمام كفت الملائكة صحفها وانتهى موضوع التقريب. فالمبادرة إلى الجمعة والاهتمام بها وحبس النفس عن الكلام أو الحركة أو العمل الذي يؤثر، أظن بعض الناس أن الكلام فقط بل الحركة والعمل تؤثر، من مس الحصى فقد لغى الحصى التراب اللي يأكل يواسيها ويعمل فيها ويأخذ حصاة أو يأخذ عود ينقله إلى مكان آخر وهكذا، من مس الحصى فقد لغى. فحري بالمسلم أن يهتم بهذه الصلاة العظيمة صلاة الجمعة ويحتسبها عند الله ويسعى جادا في نيل الثواب العظيم من ربه تبارك وتعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. يعني لو واحد تكلم وقلت له أنصت أنصت جزء تبقى جمعتك، ليست له جمعة يعني لا يحرم من ثواب الجمعة، وإن كان لا يؤمر بقضاء الصلاة صلاته مجزئة يعني صلى أدى ما عليه لكنه حرم من ثواب الجمعة. إذن لا صار الواحد يتكلم ماذا تعمل معه؟ تشير له إشارة. قالوا الإشارة تكفي عن الكلام ولا تحتسب عليه كلاما إذا أشرت له. نعم. رواه أحمد بإسناد لا بأس به وله شاهد قوي في جامع. بإسناد لا بأس به هذا فيه تمريض شيئا ما، يعني فيه شيء من الضعف لكنه مقبول. نعم. وله شاهد قوي في جامع حماد مرسل، وهو أي حديث ابن عباس يفسر الحديث: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد الحديث رأوك. الآخر حديث ابن عباس رضي الله عنه، حديث أبي هريرة يفسر حديث ابن عباس، وحديث أبي هريرة هذا الآتي في الصحيحين لا مطعن فيه. إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وبهذه القيود إذا قلت له الإمام يخطب، أما قبل الخطبة فلا بأس، وإذا انتهت الخطبة فلا بأس، لكن أثناء الخطبة لا تتكلم. وعن أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، في قوله يوم الجمعة دلالة على أن خطبة غير الجمعة ليست مثلها، ينهى عن الكلام حالها. وقوله والإمام يخطب دليل على أنه يختص النهي بحال الخطبة، وفيه رد على من قال إنه ينهى عن الكلام في حال خروج الإمام. وأما الكلام ينهى عن الكلام حال خروج الإمام، لا، الكلام حال خروج الإمام جاهز، لكن إذا شرع الإمام في الخطبة فقف ولا تتكلم. وأما الكلام عند جلوسه بين الخطبتين فهو غير خاطب فلا ينهى عن الكلام حاله. وقيل هو وقت يسير يشبه بالسكوت للتنفس، فهو في حكم الخاطب. وإنما شبهه بالحمار يحمل أسفارا لأنه فاته الانتفاع بأبلغ نافع، وقد تكلف المشقة وأتعب نفسه في حضور الجمعة، والمشبه به كذلك فاته الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في اصطحابه. وفي قوله ليست له جمعة دليل على أنه لا صلاة له، فإن المراد بالجمعة الصلاة إلا أنه تجزئه إجماعا، فلا بد من تجزئه إجماعا. لو أن واحد تكلم في أثناء الخطبة ما تقول له بعد الصلاة قم وأعد صلاتك، لا، صلاته مجزية لكنه محروم من الثواب والعياذ بالله. فلا بد إلا أنه تكفره إجماعا، فلا بد من تأويل هذا لأنه نفي للفضيلة التي يحوزها من أنصت، وهو كما في حديث ابن عمر ابن عمرو الذي أخرجه أبو داود وابن خزيمة بلفظ من لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، يعني من لغى تكلم وتخطى رقاب الناس، بعض الناس ما يبالي والعياذ بالله، يأتي متأخر ثم يؤذي من أمامه كلهم يتخطى رقابهم حتى يصل إلى الصف الأول أو ما قرب منه، ولو حرص على الصف الأول لبادر، لكن إذا جاء متأخر يقنع بما يتيسر له ولا يؤذي الناس، فهو بأداء هذا يحرم من صلاة من أجل الجمعة حتى وإن صلى خلف الإمام مباشرة، لأن الإثم الذي يناله بالتخطي هذا يحرمه من أجل الصلاة. بعض العلماء رحمهم الله قالوا التخطي إذا كان يتخطى واللي أمامه مشغول مملوء فلا يجوز ويحرم ذلك، وإنما إذا كان ما أمامه واسع في فسحة في فراغات فحينئذ يقال لا بأس بالتخطي، لأن هؤلاء الذين صفوا متأخرين وتركوا الفراغات معناه أنهم جرأوا على أنفسهم بالتخطي، فينبغي أن يتم الصف الأول بالأول والقرب من الإمام مهما تيسر لك ذلك في صلاة الجمعة وغيرها. نعم. قال ابن وهب أحد رواته معناه أجزأته الصلاة وحرم فضيلة الجماعة. قد احتج بالحديث من قال بحرمة الكلام حال الخطبة، وهم الهادوية وأبو حنيفة ومالك ورواية عن الشافعي، فإن تشبيهه بالمشبه به المستنكر وملاحظة وجه الشبه يدل على قبح ذلك، وكذلك نسبته إلى فوات الفضيلة الحاصلة بالجمعة، ما ذاك إلا لما يلحق المتكلم من الوزر الذي يقاوم الفضيلة فيصير محبطا لها. وذهب القاسم وابن الهادي وأحد قولي أحمد والشافعي إلى التفرقة بين من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها، ونقل ابن عبد البر بإجماع على وجوب الإنصات على من يسمع الخطبة على من يسمع خطبة الجمعة إلا عن قليل من التابعين. وقوله إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت تأكيد في النهي عن الكلام، لأنه إذا عد من اللغو وهو أمر بالمعروف فأولى غيره، فعلى هذا يجب عليه أمره بالإشارة إن أمكن ذلك. والمراد بالإنصات قيل من مكالمة الناس، فيجوز على هذا الذكر وقراءة القرآن، والأظهر أن النهي شامل للجميع، ومن فرق فعليه الدليل، فمثل جواب التحية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره عند من يقول بوجوبها. أما تحية المسجد فلا بد أن يأتي بها، يجب عليه أن يأتي بها حتى لو كان الإمام يخطب، لقوله صلى الله عليه وسلم لسليك قل فصل ركعتين، وهو عليه الصلاة والسلام يخطب. هنا مسألة قد يقع فيها بعض الناس، مثلا يدخل والمؤذن يؤذن بين يدي الخطيب، فإن صلى الركعتين والمؤذن يؤذن حرم من متابعة المؤذن، وإن انتظر وتابع المؤذن حتى ينتهي حرم من استماع الخطبة، ينشغل بالصلاة عن الخطبة، فأيهما أولى؟ بل الأولى له أنه إذا دخل يشرع في الصلاة، لأن تفويت الأذان أهون من تفويت الخطبة. فإذا دخل والإمام والمؤذن يؤذن يشرع بالصلاة حتى لو كان يؤذن، ويتجوز فيهما يعني يصليهما خفيفتين ركعتين خفيفتين يحضر الخطبة وينصت لها. ومن فرق فعليه الدليل، فمثل جواب التحية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره عند من يقول بوجوبها قد تعارض فيه عموم النهي هنا وعموم الوجوب فيهما، وتخصيص أحدهما لعموم الآخر تحكم من دون مرجح، واختلفوا في معنى قوله لغوت، والأقرب ما قاله ابن المنير أن اللغو ما لا يحسن، وقيل بطلت فضيلة جمعتك وصارت ظهرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.